الويل لك يا صاحب الإسراء. والمؤمن الخائف فرحان بقوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. لو رأيت أهل الزيف والعناد وأرباب المعاصي والفساد، لو رأيتهم يوم القيامة مقرنين في الأصفاد. والمؤمن الخائف فرحان ولمن خاف مقام ربه جنتان. لو رأيت أهل الزيف والعناد وأرباب المعاصي والفساد مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران ولمن خاف مقام ربه جنتان. قد سدت في وجوههم الأبواب. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. قد سدت في وجوههم الأبواب وغضب عليهم رب الأرباب والنار شديدة الالتهاب والعذاب فيها ألوان ولمن خاف مقام ربه جنتان. أعرض عنهم الرحيم ومنعهم خيره الكريم فهم يتقلبون في الجحيم يطوفون بينها وبين حميم آن ولمن خاف مقام ربه جنتان. سعيرهم قد أحرق وزمهريرهم قد مزق ونور المستقيم قد أشرق متكئين على فرس فضائلها من استبرق وجنى الجنتين دان ولمن خاف مقام ربه جنتان. سارت بهم الى الجد المطايا للمؤمنين فاجزلت لهم والله العطايا. بهم الى الجد المطايا واجزلت لهم من الله العطايا ولارباب الخطايا نيران ولمن خاف مقام ربه جنتان. من عليهم بنعيم ما من يعني ما خفر من عليهم بنعيم ما من لا يخطر ببال ولا يتوهم ولا يظن. وقد كفانا ربنا صفة حور العين في وصفهم كأنهن الياقوت والمرجان ولمن خاف مقام ربه جنتان. اخوتي احبتي في الله، ايها العصاة ايها العاصي، قد اجتهدت في اصلاحك وعرضت عليك تجارة لارباحك وعرضت عليك تجارة مع الله لارباحك وانت في المعاصي في مسائك وصباحك، ولكن والله ما نيأس من اصلاحك ثم فلاحك. سبحان من كل يوم هو في شان، ولكن لا تنسى ان لمن خاف مقام ربه جنتان. اكتفي والحمد لله ذي النعم الجزيلة. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، يا من بيدك ملكوت كل شيء وانت تجير ولا يجار عليك، يا الله يا ناصر الدم وسافر العيب وفارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا الله